بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية من مسجد العلامة ربيع حفظه الله من مدينة سبها بالجنوب الليبي حرسه الله تعالى، وسائر بلاد المسلمين، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في مداخلة هاتفية بعنوان شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك بإذنه سبحانه وتعالى، وفي هذه الليلة سنبتدئ القراءة في لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، فإن هذه الدورة في مسجد العلامة الإمام ربيع، وهذه الدورة باسمه أيضا حفظه الله ورعاه، الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي عمير، من علماء أهل الحديث وعلماء أهل السنة وحامل راية الجرح والتعديل حفظه الله ورعاه. هذا العالم قل أن تجد مثله في هذه الأزمنة، عالم يذكرك بأئمة السلف وعلماء السلف علما وفضلا وخلقا وأدبا ومعتقدا وسلوكا. فهذا العالم، هذا الإمام، نشأ في قرية صغيرة، فولد الشيخ بقرية يقال لها الجرادية، وهي الآن متصلة بهذه المدينة وهي صامتة، وقد توفي والده حفظه الله ورحم الله والده بعد أن ولد الشيخ بسنة ونصف تقريبا، فنشأ وترعرع في حجر أمه، فقامت بتربيته وأبلت بلاء حسنا في ذلك، علمته الأخلاق والآداب، كانت تحثه وتتعاهده لا سيما الصلاة والعلم. فلما بلغ سن الثامنة حفظه الله التحق بحلق العلم، وتعلم القراءة، وتعلم الخط، وقرأ القرآن على علماء وعلى مشايخ، ودرس التوحيد والتجويد، وقد ذكر ذلك في ترجمته، وكان الشيخ حفظه الله يذكر لنا بعض مشايخه ممن تأثر فيهم واستفاد منهم أيضا، وقد تأثر كثيرا بشيخه الشيخ العلامة ابن باز الإمام المفتي رحمه الله وغفر له، وتأثر كثيرا أيضا بصاحب الفضيلة العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وتأثر كذلك بالعلامة الحافظ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، واستفاد أيضا من الشيخ صالح العراقي، وكان يذكره كثيرا ويحث على هذا الرجل وعلى فقهه. إذن هذه نبذة يسيرة عن هذا الإمام، أما ثناء العلماء عليه فكثير، شهدوا له شهادة حق وشهادة صدق، وذكروا علمه وفضله، وكيف أن الله ثبته على السنة وجعله من دعاة السنة، من هؤلاء الذين أثنوا عليه وهم من مشايخه، الشيخ العلامة ابن باز، والشيخ العلامة الألباني، والشيخ العلامة ابن عثيمين، والشيخ العلامة مقبل، والشيخ العلامة صالح الفوزان. إذن هؤلاء قليل من أهل العلم ذكرناهم، وإلا فهم كثير الذين أثنوا على سماحة والدنا الشيخ الإمام ربيع، ومنهم أيضا إمام الحرم المكي الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل، فقد أثنى ثناء عطرا على الشيخ ربيع، حتى إن الشيخ العلامة وهو من مشايخ شيخنا محمد أمان جامي رحمه الله وغفر له كذلك ممن أثنى على الشيخ. أما بالنسبة لمؤلفات الشيخ فهي كثيرة ولله الحمد، فالشيخ من العلماء المكثرين في التأليف في الحديث وفي علله وفي التفسير وفي العقيدة وفي الردود، وما من طائفة منحرفة سواء من الطوائف الكافرة أو من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام إلا وتجد له ردا على هؤلاء، فقد أخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه وأخذ الأستاذية وهي أعلى شيء، فرسالته الماجستير بين الإمامين بين مسلم والدارقطني، وأما رسالته في الدكتوراه فقد حقق كتاب النكت للحافظ ابن حجر على كتاب ابن الصلاح، وحقق كتبا كثيرة للعلماء كتحقيقه لكتاب المدخل للحاكم، وحقق كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، وأما كتبه في الردود على أهل الباطل فلله الحمد والمنة. فالشيخ في هذا الباب هو حامل رايته. فعلى كل حال مؤلفات الشيخ كثيرة، ومن أجمل مؤلفاته كتابه النفيس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وكتابه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مأواه. أما بالنسبة للمتن الذي سنقرأه في هذه الليلة فكما في الإعلان هي اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام العظيم الرباني إمام الأئمة في زمنه، أما في الفتوى فهو بحر، وأما في العقيدة فهو فارس هذا الباب رحمه الله، فقد كان شيخ الإسلام بحق وعلامة الزمان، وكان علما في الزهد والعبادة، وقد توفي رحمه الله سنة 28 بعد جهاد عظيم، ألف المؤلفات في كل باب من أبواب العلم، وفصل أمورا كثيرة احتاج الناس إليها في ذلك الزمن. كان صاحب خلق وهيبة وجهاد في سبيل الله، وتلاميذه وكتبه تشهد له بذلك. حياته كانت علمية، وحاربه أهل الباطل وأهل البدع حتى سجن ومات في السجن رحمه الله وغفر له وأعلى منزلته. وما زلنا نستفيد من كتبه، وما زال العلماء يستفيدون من كتبه، فمن أراد أن يفهم دين الله حق الفهم عليه أن يقرأ كتب العلماء السلف، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، فإنه ما كتب بيضاء على سوداء إلا وهو ينقل لنا فهم السلف ومنهج السلف رحمه الله وغفر له. والمقام لا يتسع لأن نذكر شيئا من ترجمته أكثر من ذلك أو أن نذكر مؤلفاته، فالرجل إمام في هذا الباب، وقد كتبت كتب كثيرة، كتبت المؤلفات الكثيرة في ترجمته من طلابه وممن جاء بعدهم إلى زمننا هذا. أما بالنسبة للكتاب، كتاب اللامية لشيخ الإسلام تيمية، معروف أن هذه اللامية هي إنما 16 بيتا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدته، لكن باختصار، فعدد أبياتها هي 16 بيتا، ورحمه الله أتى بها بنظم جميل نفيس سلس، وأراد بذلك أن ينشر عقيدته باختصار، وتكلم على عدة مسائل في العقيدة. ابتدأ رحمه الله بالكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما صنع الإمام أحمد في عقيدته أصول السنة، ابتدأ بذكر الصحابة والاقتداء بهم، ثم تطرق إلى التفاضل بين الصحابة وكلام إلى كلام الله بعد ذلك وصفاته وما يتعلق بإثبات الصفات، وأشار إلى الأشاعرة وإلى باطلهم، ثم تطرق إلى ما يتعلق باليوم الآخر من رؤية الله عز وجل وما يحصل في عرصات يوم القيامة، وذكر شيئا من الصفات كصفة النزول، وله مؤلف خاص في هذه الصفة، وبين عقيدة أهل السنة في الميزان والحوض، وتكلم أيضا عن الصراط، وختم ذلك بما يتعلق بالجنة والنار والحياة البرزخية. رحم الله شيخ الإسلام تيمية وغفر له. وفي الحقيقة هذه العقيدة هناك خلاف في نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام، فطائفة ترى أن هذا ثابت عنه وأنها من مؤلفاته وأنها من كتابته، ولهذا شرحها بعض العلماء والمشايخ، بل بعض المشايخ المعاصرين من مشايخنا من أهل السنة، الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله وغفر له، له مؤلف نفيس في شرح هذه اللامية، وسمه بتيسير الرب الرحيم، شرح لامية الإمام أحمد بن عبد الحليم، فذكر في كتابه أن هذا الكتاب إنما هو شرح لهذا العالم، وهو شيخ الإسلام تيمية الحراني رحمه الله. وكذلك نعمان الألوسي، فقد ذكر في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ذكر رحمه الله هذه العقيدة وساقها وذكر أبياتها. وكثير أيضا من أئمة الدعوة، ومنهم من شرحها، وهذه الشروح مطبوعة، هذه العقيدة ثابتة، والمخطوط قد وجد في بعض مع بعض مؤلفات شيخ الإسلام تيمية. وطائفة من أهل العلم تنكر ذلك وتقول لا يوجد ما يدل دلالة قطعية على نسبة الكتاب لشيخ الإسلام تيمية، ولا يلزم في الحقيقة أن يكون الدليل قطعيا، بل قد تكون هناك قرائن قوية يعرفها الباحثون والمحققون، يكتفي بها الباحث بأن يثبت الكتاب أو المخطوط لهذا العالم الفلاني. ومن ذلكم هذه المنظومة، فقد جاءت من القرائن والأدلة على أنها لشيخ الإسلام تيمية. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. إذن ابتدأها بخطاب من يسأله، سئل سؤالا من شخص مسترشد وهو يريد أن يتعلم ويستفيد، فيقول له: ما هو مذهبك؟ ما هي عقيدتك؟ فيقول له: يا سائلي، يا من سألتني سؤالا تقصد به الاسترشاد، ولست ممن يسأل تعنتا وعنادا، ها أنت تسأل عن مذهبي الذي أذهب إليه وعقيدتي التي أعتقدها، فها أنا سأجيبك وسأبين لك. أما بالنسبة للعقيدة، قد يقول قائل: ما معنى العقيدة؟ العقيدة لها معان في لغة العرب، هي مشتقة من العقد وهو نقيض الحل، ولهذا إذا قلت عقده يعني ربطه، لكنه لا يكون أي ربط، إذا ربطه بقوة وأبرمه وأحكم رباطه يقال هذا عقده، فإذا حله فهو نقيض العقد. والعقيدة عند العلماء وعند أهل السنة هي ما يتعلق بالإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وبأركان الإيمان وبكل ما جاء في الكتاب وفي السنة، سواء من أمور الغيب ومن أصول الدين وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الاعتقاد. الاعتقاد هو ما تعتقده وما يعتقده المرء. والشيخ محمد أمان جامي رحمه الله لما عرف العقيدة قال: هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك. ثم ذكر أن هذا يكون فيما يتعلق بالإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن هذا ما ذكره الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له فيما يتعلق بتعريف العقيدة: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان وأصول الدين والنبوات وأمور المعاد والآخرة ولهذا على كل مسلم وكل عبد أن يعتقد هذه العقيدة، أن يعتقد بعقيدة الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يقبل الله عز وجل من عباده دينا سوى هذا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه هي العقيدة الصحيحة التي تصحح أخلاق المسلمين وتحميهم من كل بلية ومن كل انزلاق. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثوا بهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام، كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العقيدة تتحقق بالعبادة، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يجب عليك وبما هو حقه، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن سيتكلم عن عقيدته رحمه الله في هذه الأبيات، وسيبدأ بذكر الصحابة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول: إذا اعتقدت عقيدة لم يعتقدها الصحابة، وفهمت فهما لم يفهمه الصحابة، فقد أخطأت الطريق وسلكت مسلكا خاطئا، لأن هذه العقيدة ونصوص الوحي لا يجوز للمرء أن يتجاوز فهم الصحابة في ذلك، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل الاعتقاد حققوا ما يريده نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تركوا التأويل المذموم، وتركوا تقديم العقل على النقل، أخذوا بظواهر النصوص واعتقدوا ما دلت عليه، لم يسلكوا مسلك التحريف ولا التفويض ولا التمثيل والتشبيه ولا غير ذلك. رضي الله عنهم وأرضاهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه، استفادوا، انتفعوا، اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي جعل المؤلف أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول عقيدته. إذن خاطب هذا السائل: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. لا شك أن الذي يسأل ويطلب الهداية ويجتهد في أمور هذه الهداية، فإن الله عز وجل بإذنه سبحانه يوفقه للخير، وقد لا يوفقه، لأن الموفق هو من وفقه الله، فالتوفيق بيد الله. لكن من جاهد في سبيله، وكما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو وعد من الله، فمن جاهد في سبيل الله وفق بإذنه سبحانه، فالأمر بيده، الهداية والضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا رزق الهدى من للهداية يسأل. وإن كانت هذه في الحقيقة جملة معترضة، هي من قبيل الدعاء، وكأنه يقول: اطلب الهداية من الله وادعوا الله بذلك، فالدعاء هو العبادة، وهذا هو حال العبد، يسأل ربه أن يوفقه إلى الخير، وأن يأخذ بيده إلى طريق الرسل والأنبياء والصحابة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أصحاب التوحيد والحق، وأن يجنبه طريق الشر والمغضوب عليهم والضالين. فإذا صنع ذلك فالله عز وجل بيده الهداية. فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق، ويقال أيضا هداية توفيق وعمل، هداية علم وإرشاد. أما هداية الإرشاد فهذه من وظيفة الرسل والعلماء وطلبة العلم، يهدون الناس، يرشدونهم، يبينون لهم الحق. أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله، فهي من خصائصه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أرسل الله إلى ثمود صالحا عليه الصلاة والسلام حتى يهديهم هداية إرشاد، بين لهم الحق، لكن الله عز وجل ما شاء هدايتهم، فأضلهم فماتوا على كفرهم. إذن هذا هو الفرق بين الهدايتين. لهذا قال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن قال رحمه الله: من للهداية يسأل، اسأل الله عز وجل واعمل بالأسباب. فقد قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أنه ندب العباد إلى ذلك، أن يدعوه وتكفل سبحانه بالإجابة. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: يا من يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأل، ويا من أحب عباده إلي من سأله، فإن أحب عباد الله إليهم الذين يسألونه. هكذا العبد الصالح يكثر من سؤال الله ومن دعائه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كثيرا من الأدعية: اللهم اهدني وسددني، واللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن هذه مقدمة. فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. يقول: اسمع ما سيأتي في هذه الأبيات، وكذلك ستجد أنه كلام من شخص محقق في قوله. وهذا السماع أو الأمر بالسماع لا شك أنه جاء بصيغة الأمر، قال له اسمع. وهذا قال العلماء هو من الأساليب التي يقال لها أساليب التشويق، يشوقك حتى تعرف ما هو هذا الشيء الذي ستسمعه. فقال اسمع، وكأنه يريد منك أن تستمع، وليس مجرد السماع، إنما الاستماع هو أن تدرك هذا الكلام وتقصد سماعه، لأن هذا هو معنى الاستماع بخلاف السماع، قد يكون على غير قصد. فهذا الكلام من شخص محقق، والمحقق إنما يكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف، هذا الذي يريده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام من كبار المحققين والعلماء الذين نفع الله بهم ونفع بجهودهم وبكتبهم. فاسمع إلى قوله فيما سيقرره من هذه العقيدة التي أخذها عن السلف. فهو لا ينثني، يعني لا يتزعزع ولا يتبدل، فالطريق واحد والمسلك واحد، وكتاب الله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسنة وجاء بالقرآن من ربه، والإله الله جل في علاه الذي نعبده واحد. فلماذا يختلف المسلمون إذا كانت هذه الأصول واحدة؟ سبب اختلافهم أن أهل الباطل لم يأخذوا بفهم الصحابة وبفهم السلف. والسبب الثاني أن أهل السنة والجماعة يعولون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا، بخلاف أهل الباطل فقد يرجعون إلى شيوخهم وعقولهم. والله قد فطر العباد على التوحيد فتغيرت فطرهم وعقولهم. هذه هي من الأسباب التي جعلت المسلمين يختلفون. ومن أعظم هذه الأسباب ما يتعلق بفهم الصحابة والرجوع إليهم، لأن الكل يزعم أنه على الكتاب والسنة، لكنهم ليسوا على فهم الصحابة، بل هم لا يدعون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا الدين، بيّن أصوله وفروعه، بيّن كل ما يتعلق بالعلم، كل الأصول، أصول العلم والإيمان بيّنها وأمر بالاعتصام بها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كلامه في مقدمته رحمه الله. ثم بدأ بذكر الصحابة فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن رحمه الله وغفر له بدأ بما يتعلق بحب الصحابة، والصحابة هم جمع صحابي، ومعروف أن الصحبة وكذلك ما يتعلق بالصاحب كل ذلك يعود إلى شيء واحد كما ذكر علماء اللغة، مقاربة الشيء ومقارنة الشيء، كما يقال الصاد والحاء والباء هي أصل واحد يدل على المقاربة والمقارنة. إذن من هم الصحابة؟ أصح ما عرف به العلماء تعريف الصحابي، وقد قال ذلك الحافظ ابن حجر في إصابته، وقد أصاب رحمه الله من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو من قصرت، بل لو رآه مرة واحدة سواء غزا معه أو لم يغزو، ومن لم يغزو معه كذلك يكون صحابيا لو رآه ولقيه مؤمنا به ومات على الإسلام. لماذا قلنا مؤمنا به؟ لأنه يخرج الكافر وكذلك المرتد، فمن آمن به ومات على ذلك وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا. والحافظ ابن حجر عبر بقوله من لقي، لم يقل من رأى، حتى يدخل بذلك الأعمى فيكون الأعمى صحابيا مع أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضل الصحابة فهذا لا يخفى عليكم جميعا ما جاءت به النصوص، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد قال الله سبحانه عن أصحابه الكرام: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا بايعوه تحت الشجرة فرضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فصرح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية برضاه، وكلنا يعرف أن أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة يزيدون على 1400 رضي الله عنهم، ومن رضي الله عنه لا يمكن أن يموت على الكفر، فالله قد رضي عنه فهو رضي. وجاءت الآيات وهي كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآيات، وذكر الله أنهم جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما السنة فهي كثيرة، النصوص من السنة فهي كثيرة، أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وذكر لهم من الفضل ما ليس لأحد من بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في الجنة، وكذلك نهى عن سبهم، وأمرنا بالإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم سبهم أو الطعن فيهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المنظومة ذكر أول ما ذكر الصحابة، وقد أشرنا إلى أن الأمر في ذلك لأنه لا يكون الفهم إلا على طريقتهم وعلى فهمهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وكذلك قول المؤلف هنا: حب الصحابة كلهم، فلا فرق بين الصحابة رضي الله عنهم في اتباع عقيدتهم ومنهجهم، وقد أشرنا إلى بعض النصوص في ذلك، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يتفاضلون، بل هم يتفاضلون في الفضل، وهذا ما أشار له فقال: ولكلهم قدر وفضل ساطع. وقد ذكرنا شيئا من قدرهم وفضلهم، ولولا أن المقام لا يتسع وإلا لأطلنا في ذكر ذلك وأتينا بالآثار. ثم أشار إلى التفضيل: لكنما الصديق منهم أفضل، يعني أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق. والنصوص من الكتاب والسنة قد دلت على التفاضل بين الصحابة، كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كيف وابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان كما جاء في البخاري، والله عز وجل فضل نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وجاءت النصوص أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه تخصيص للسابقين وأنهم أفضل ممن بعدهم. لهذا قال: والذين اتبعوهم بإحسان، فبعد أن خصص السابقين وهم المهاجرون والأنصار عمم بعد ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على تفضيل المخصصين بالذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. هذا الحديث له قصة جاء ذكرها في صحيح مسلم، وذلك أن خلافا وقع بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، فشاء الله عز وجل وقدر هذا الخلاف، فحصل أن خالدا سب عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا فيه دليل على تفضيل بعض الصحابة على بعض، لأنه لا شك ولا ريب أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد بن الوليد، وطبقة عبد الرحمن كما هو معروف كانت أقدم، فإنه أسلم قبل الفتح، بل هو من المهاجرين بخلاف خالد رضي الله عنه، مع كونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ممن أسلم بعد الحديبية وقاتل وكان مجاهدا قويا تميز بذلك رضي الله عنه. إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على التفضيل، والمؤلف ذكر ما يتعلق بالصديق الأكبر واكتفى بذلك. وقد يقول قائل: هل هناك أوجها أو هل يوجد أوجه تدل على التفاضل؟ يعني ما هو المعيار، ما هو الميزان في ذلك؟ لا شك أن العلماء ذكروا أن من أوجه التفاضل أول شيء السبق إلى الإسلام، فالسابقون هم أفضل ممن جاء بعدهم من المسبوقين. لكن لا يعني ذلك أن هذه قاعدة مضطردة في الكل، قد يأتي من هو متأخر فيكون أحسن ممن سبقه. فعمر رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكنه تأخر إسلامه عن العشرة وهو أفضلهم بعد الصديق. وفي الآية نفسها: والسابقون. ما معنى السابقين؟ أي الذين أسلموا قبل إخوانهم، وزد إلى ذلك الإنفاق والجهاد في سبيل الله. من أنفق وجاهد قبل الفتح أفضل ممن أنفق وقاتل بعد الفتح، فأولئك أعظم درجة. وكذلك من أوجه التفاضل ما يتعلق بشهود غزوة بدر، فقد جاء فيها الفضل الخاص، لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، كما في الصحيحين. وأيضا ما يتعلق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لفلان، وكذلك شهود بيعة الرضوان وهي البيعة تحت الشجرة. هذه بعض الأوجه التي ذكرها العلماء التي تبين التفاضل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الصديق الأكبر الذي ذكره المؤلف، فقد جاء في كتاب الله قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هو صاحبه إذ يقول لصاحبه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه قال له في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. فذكره الله سبحانه في القرآن بوصف الصحبة، وهذا دليل على تميزه، نص على أنه صاحبه. ولهذا لما حصل ما حصل بين أبي بكر وعمر فأغضب أبو بكر عمر وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جئتكم فقلت إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، كما في صحيح البخاري. وهذه دلالة ظاهرة على فضله وتفضيله على عمر بل وعلى سائر الصحابة كلهم، فإن من أعظم الناس منة على رسول الله في صحبته وفي ماله هو أبو بكر الصديق. ولهذا قال: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا ما يتعلق بخلة الإسلام. ثم أمر بإغلاق الأبواب: أغلقوا الأبواب، سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. ولما جاءت تلكم المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: إن لم أجدك، إن لم أجدك، ويعني بذلك، تعني المرأة بذلك الموت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وسئل صراحة عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قالوا من الرجال، قال: أبوها. ثم ذكر عمر وعد رجالا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. هذه بعض فضائله، وإلا فضائله كثيرة. لقد نصر الله الدين والإسلام بهذا الرجل في حروب الردة، وقد وقف موقفا عظيما ثبته الله في كثير من المواقف. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما دخل علي بن أبي طالب على عمر حينما طعن وكان على سريره ثم ترحم عليه، قال كلمة جميلة نفيسة، قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. ثم قال: لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان أيضا يقدم أبا بكر على عمر. فهذه شيء يسير من جملة كبيرة من السنة ومن الأحاديث في فضيلة هذا الصديق الأكبر. وهذا الحديث الأخير فيه فضل أبي بكر وعمر معا، لأن بعد أبي بكر الصديق هو عمر. ولهذا أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون إن تفضيل الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ذي النورين ثم علي أبي تراب، فهذا متفق عليه أن هؤلاء مقدمون في الفضل، مشهورون بالعلم والإمامة والدين، وأقرب الناس صلى الله أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء الراشدون الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنتهم. والمؤلف عليه رحمة الله شيخ الإسلام تيمية أيضا أشار إلى ما يتعلق بالقربة، فقال: ومودة القربة. فقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ومودة القربة يريد بذلك أهل البيت، فشيخ الإسلام يتقرب إلى الله، وهذه عقيدة أهل السنة بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر المودة في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والأدلة في فضل أهل البيت كثيرة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباهل القوم في قوله تعالى: تعالوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، جاء بالحسن والحسين وفاطمة، وكذلك جاء بعلي رضي الله عنهم. وقد ذكر الأمة بذلك: أذكركم أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كما جاء في صحيح مسلم. بل إن الصحابة كانوا يعرفون منزلة أهل البيت، وقد كان الصديق يوصي بذلك فيقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولعلنا نكتفي بهذا لأن المقام يطول، فنكتفي بما ذكره في هذه الأبيات الأربعة، ولعل الله أن ييسر لقاء آخر ولقاء بعده أيضا حتى ننهي هذه المنظومة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير شيخنا. في بعض الأسئلة لو سمحت. طيب تفضل. السؤال الأول، إذا يقول السائل: إذا كانت السنة وحي، فلماذا هناك صحيح منها وضعيف؟ أما بالنسبة لهذا السؤال فلا شك أن هذا السؤال ممن لم يعرف جهود أهل السنة والجماعة في حفظ السنة، فكونه يقول أن السنة فيها الصحيح والضعيف هذه شبهة أن يقال أن السنة وحي. السنة وحي بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع العلماء، ما أنكر حجية السنة إلا أهل الضلال والبدع والخرافات من الرافضة وأمثالهم ومن المعتزلة الذين ينكرون خبر الآحاد. فلا بد أن نعرف شيئا من جهود أهل السنة والجماعة في حفظ هذه السنة، فهي محفوظة. وعندما أجمعوا على أن السنة وحي لم يقصدوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، إنما قصدوا ما صح من سنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الوحي. فإن السلف قد اجتهدوا في حفظ السنة وألفوا الكتب الكثيرة في ذلك، وجعلوا علما دقيقا يقال له مصطلح الحديث وعلوم الحديث وعلم الجرح والتعديل والاهتمام بالإسناد حتى يميزوا الحديث الصحيح من الضعيف. فكانوا لا يسألون عن الإسناد، لكن لما وقعت الفتنة كانوا يقولون: سموا لنا رجالكم، فينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظرون إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم الحديث. لماذا؟ لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فالإسناد من الدين. فلا بد أن نعلم أن السلف اهتموا بهذا العلم، واهتموا به من وقت مبكر، فاستعملوا الأسانيد في نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقيدوا السنة وكتبوها ونشروها، بل وألفوا الصحيح وبينوا المكذوبات والموضوعات، حتى يقول لك: هذا هو الوحي، هذه السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ندرس شيئا من عناية السلف وكيف تتبعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا ألفاظه، فبينوا الصحيح من الضعيف. هذه الجهود ليست يسيرة، بل هو منهج دقيق، لن تجد علما مثل هذا العلم في الدقة وفي اختيار الألفاظ وفي ذكر العلل، وأن هذا معلول وفلان لم يسمع من فلان. والله عز وجل قد بيّن أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه الشبهة الركيكة، قد يقول قائل: أيضا هناك قراءات، وهي قراءات شاذة، كما أن هنا أحاديث ضعيفة هناك قراءات شاذة، هل هي من القرآن؟ قال العلماء: ليست من القرآن، لأن القرآن له شروط: أن يكون متواترا، وأن يكون بالرسم العثماني، وأن يوافق لغة العرب، وهكذا. وهذا موجود في كتب علوم القرآن. لكن انظر إلى السلف وكيف اعتنوا بتدوين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، ما تركوا شيئا إلا نقلوه. أما كون الضعيف دخل على المسلمين فهذا شيء قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن أناسا سيكذبون عليه، ولهذا حذر من ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونظر الله امرأ سمع مقالتي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولهذا ستجد أن السلف كتبوا المعاجم والموطئات والمصنفات، بل حتى التابعين كتبوا الصحف، كانت هناك صحيفة منشورة مشهورة، صحيفة همام وصحيفة سعيد بن جبير وصحيفة أبي الزبير. فهمام يروي عن أبي هريرة، وذاك يروي عن ابن عباس، وبشير بن نهيك روى عن أبي هريرة، وأبو الزبير روى عن جابر. لهذا عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب الزهري أن يجمع السنن، فكان الزهري يقول: كتبناها دفترا دفترا، فكان يبعث إلى الناس في كل مكان هذه الدفاتر، فقالوا: إن أول من كتب هذه السنة وقيدها هو الزهري. ففتحت بابا عظيما للعلماء في التصنيف والتدوين، وظهرت الكتب بعد ذلك وهي كثيرة ولله الحمد ومطبوعة بأفخر الطبعات، وقيض الله علماء أهل الحديث يبينون السنة ويبينون الضعيف من الصحيح. واقرأ في شيء من كتب الإمام الألباني، ستجد هذه الجهود في رجل أنت عاصرته وكان موجودا في عصرك، رحم الله هذا الإمام الجهبذ النحرير، فهو مثال لعناية واهتمام السلف. إذن باختصار، السنة محفوظة والسنة وحي، وكلها وحي من الله، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي تتعلق بالتشريع، وهكذا قرن بعد قرن والعلماء يعتنون ويهتمون بالأسانيد. ورحم الله ابن المبارك الذي قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما ذكر ذلك عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول السائل: قليلا ما نجد في عصرنا الحالي علماء مهتمين بالتاريخ الإسلامي على عكس العصور الفائتة التي أنجبت علماء بزغوا في هذا العلم وفنونه، ما هو السبب؟ يسأل عن السبب. والله أنا أرى أن هذا صاحب السؤال عكس الأمر، بل إن التاريخ الآن كل يعتني به. لو كان قال علم الحديث وعلوم الشريعة المحضة لكان صائبا في ذلك. من الذي يهتم بعلم الحديث والعلل والرجال والأسانيد؟ قلة قليلة من العلماء ومن طلاب العلم. أما التاريخ فما من جامعة ولا مؤسسة علمية، وعلماء أهل السنة لم يقصروا في ذلك. حتى لو جئت إلى عالم من علمائنا وسألته عن التاريخ تجده يتكلم في التاريخ وكأنه يقرأ لك كتابا، كيف سقطت الدولة الفلانية وكيف قامت الدولة الفلانية وأين حصل كذا وكذا. بل من المعاصرين محمد بن سالم البيحاني اليمني البيحاني العدني الذي أسس المعهد العلمي بعدن، له كتاب في 4000 بيت مطبوع، وعلق عليه رحمه الله تعليقات، 4000 بيت و300 بيت كلها في التاريخ، حتى وصل إلى هذه الدولة السعودية وأشاد بها، وذكر جهود الملك عبد العزيز رحمه الله، وذكر ملوك اليمن في 4300 بيت، وهو مطبوع أشعة الأنوار على مرويات الأخبار. ولما ابتدأ هذا النظم قال: يقول راجي رحمة المناني محمد بن سالم البيحاني، وبدأ يسرد التاريخ. هذا رجل معاصر، مات قريبا، هذا الرجل كتب في التاريخ كله إلى زمنه الذي يعيش فيه. فغير صحيح أن يقال أنهم لم يهتموا بالتاريخ، بل اهتموا، ولا يوجد رجل اعتني بتاريخه وبسيرته مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أكثر من كتب في تاريخه وسيرته وحياته وشمائله وخصائصه وفضائله ودلائل نبوته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته في صلاته عليه الصلاة والسلام، وكل ما يتعلق به من سلاحه ودوابه وسفرياته وغزواته وسراياه وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. فالتاريخ مسطر ومقيد، والعلماء كثر في التاريخ، بل هناك جامعات ومؤسسات ما تركوا شيئا إلا وكتبوا فيه. إذن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.